بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. ولا يشترط فيه قبول لفظا ولا إعطاء فورا، بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن تفرق عن المجلس. بسم الله. الكلام عن الخلع، والخلع لا بد له من صيغة بين الزوجين، فيكفي الإيجاب من أحدهما والفعل من الآخر. فلو قالت يعني قال لها: أعطيني مثلا مبلغ كذا، أو خالعتك على مبلغ كذا، فأعطته المبلغ، هذا يعتبر إيش؟ إيجاب وقبول، يعني قبول صحيح. وحتى لو المبلغ قبضه الزوج بعد التفرق، يعني لا يشترط أن تدفع المبلغ في المجلس، لا يشترط أن تدفعه في المجلس، حتى لو قاموا من مجلس العقد، عقد الخلع، خرجوا خارج المحكمة أو خارج المجلس وأقبضها المبلغ يجوز، أقبضته المبلغ يجوز، لأن المطلوب فيه ما يدل على الرضا، وقد حصل بإعطاء المبلغ. طيب. لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحاً، وإنما وجب الفور في قولها: متى طلقت. هذا يختلف، يتقدم. احنا قلنا في مبحث الطلاق، إذا قال لها: طلقي نفسك مني، فطلقت على الفور، يقع الطلاق، وإذا تراخت تأخرت لا يقع، بخلاف عقد الخلع فلا يضر فيه التراخي. يعني لو كان القبول متأخرا عن الإيجاب يصح. الكلام عن التعليق. كلام عن التعليق. تعليق الخلع. تعليق الخلع. ما قرأت من عن صيغة التعليق. تقريبا نفس الشيء، إلا أنه هنا يعني إذا قال: إذا أعطيتني مبلغ كذا فأنت طالق، وتأخرت ما أعطته على الفور، بل بعد فترة يقع الخلع يصح. أما إذا قال له يعني وكلها في طلق نفسها ولم تطلق على تطلق نفسها على الفور لا يقع، قلنا في خلاف، يعني في فرق بين الحالتين يعني. وذكر أن وقت الخلع يعني فيه سعة أكثر من التفويض بالطلاق. قال: فقال لو قال لها: متى وإنما وجب الفور في قولها: متى طلقتني فلك كذا، لأن الغالب على جانبها المعاوضة. فإن لم يطلقها فورا حمل على الابتداء بقدرته عليه. هذا في فرق يعني بين أن يقول أن تقول لهم: متى طلقتني فلك كذا، فإذا لم يطلق في الحال لا يقع الخلع، لا يقع الخلع، لأنه بإمكانه أن يطلق، أن يخلع في الحال أو يطلق بالحال، يعني إذا تراخى إذا تأخر يعني ما يقع الخلع، حتى يستأنف مرة أخرى، تستأنف الكلام مرة أخرى فتقول: متى طلقتني فلك كذا، ويقول هو على الفور. هذا في التعليق. في التعليق قلنا في التعليق لابد من الفور. أما في غير التعليق، إذا لم يكن هناك تعليق ما يشترط، يعني لو قال لها: لو قالت له طلقني على مبلغ كذا ولم يقل على الفور طلقتك لا يضر، لكن إذا قالت له متى طلقتني فلك كذا ولم يجب على الفور لا ينعقد الخلع، حتى لا يصح الخلع، حتى لو قال بعد فترة طويلة طلقتك على المبلغ المتفق عليه لا يقع، لأنه بإمكانه أن يقول على الفور، لماذا يتأخر؟ أي نعم، هذا يفرق بين التعليق وعدم التعليق في الخلع. يقول إن التعليق في الخلع يضر فيه التأخير، وعدم إذا لم يقع الخلع بصيغة التعليق لا يضر فيه التأخير، لا يشترط الفورية، يعني لا يضر التأخير، يعني تأخير القبول يعني. أما إذا كان التعليق في النفي، أيوة، كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور، فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه. أيوة. تعليق تقدم، التعليق في الإيجاب، متى الأول قال متى طلقتني فلك فأعطيك كذا أو فلك كذا، الآن في هذا قلنا يشترط في إيش؟ الفور. التعليق إذا كان بطريق بأسلوب النفي، إذا كان التعليق تعليق الخلع بأسلوب النفي، كأن قال لها متى لم تعطني، ليس متى أعطيتني، متى لم تعطيني، إذا ما أعطيتني، إذا ما أعطيتني يعني هذا نفي، فإنها تطلق منه بمجرد مضي زمن يسع إيش؟ يسع الإعطاء، يسع خذ، يعني أقول دقيقة يعني تخرج المال وتعطيه، يعني إذا مضت هذه الدقيقة أو الفترة الزمنية التي تسع الإعطاء يقع الخلع، متى لم تعطني. نعم. وشرط فور أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت، وشرط فور الإعطاء هكذا بالإضافة، يعني شرط فورية الإعطاء حتى يعد الإعطاء فوريا أو على الفور، حتى يعد على الفور، حتى نعتبره على الفور، أن لا يتخلل أي أن لا يفصل بين كلام الزوج أو الزوجة فاصل إيش؟ قال أن لا كلام أو سكوت طويل عرفا، كلام أو سكوت طويل عرفا، لأن يعني لأنه مثلا لو قال لها مثلا أعطيني ألف، إذا أعطيتني ألف فقد خلعتك، أو خلعتك إذا أعطي، أو هي قالت له خالعني على كذا وسكت سكوت طويل، معنى ذلك أنه معرض عن مو عاجب الكلام، أو هي مو عاجب الكلام، يعني كأن هذا ما يدل على القبول إذا كان السكوت طويلا حسب العرف، أما السكوت القليل لا يضر، وكذلك إذا تكلم بكلام أجنبي كان قال نشوف نبحث في الموضوع أو نشاور أو نحو ذلك أو كذا، هذا أو استخير أو أشوف حالي أستطيع أجد المبلغ، إذا كان هي تقول له أجد المبلغ، ما أجد المبلغ أحاول أتسلف إذا وجدت، هذا يدل على عنه، يقول لها إذا وجدت تعال نعقد من جديد عقد الخلع. طيب، من حرة وأن يكون الخلع صادرا، أو طلب الخلع، طلب الخلع شرطه أيضا أن يكون صادرا من حرة، شرط الفور، عفوا شرط الفور، إيه شرط الفور يعني المتضمن الخلع أن يكون صادرا، الفورية يكون صادرا من حرة، ونفس حتى عقد الخلع يشترط أن يكون من حرة. الأمة لا تخلع نفسها، والأمة لا تشترط فيها الفورية، نعم، لأنها ما تملك الأمة، سيده هو الذي يزوجها، هو الذي يستلم مهرها، وإذا أراد أن يعني يخلعها من زوجها هو الذي يخلعها، ما هي التي تخلع. أما إذا كانت يعني الخلع المشترط فيه الفورية لابد أن يكون من حرة. الأمة إذا أراد زوجها أن عرض عليها مثلا موضوع الخلع وقالت ورضيت، ما يشترط أن تجيب على الفور. إذا قال لها أعطيني مثلا 1000 أخلعج، فقالت له حتى أشوف سيدي يوافق على هذا الشيء ولا لا، لا، ما في هذه الحالة يعني يصح الخلع إذا راجعت السيد ورضي، يعني لا يشترط الفورية في خلع الأمة، إنما اشترط في خلع الحرة الفورية. نعم. من حرة حاضرة أو غائبة علمته، سواء كانت حاضرة أو غائبة، قد تكون الزوجة غير موجودة في مجلس العقد أو في مجلس الخلع، لكن قد يكون بالهاتف، قد تكون بالرسالة يصلها الخبر، متى ما وصلها الخبر تجيب على الفور، وأن تكون إيش عالمة، علمت أن هذا خلع، بطريق بسماعها برسالة مثلا وجهها إليها. نعم. في إن أو إذا أعطيتني فأنت طالق، لأنه مقتضى اللفظ مع العوض. إيه يعني هذا شو قال في المتن، وشرط فور في إن أعطيتني، وشرط فور في هذه الجملة، وشرط فور لا مطلقا في جميع صيغ الخلع، لا، إذا كان الخلع بصيغة إن أو إذا يشترط الفور، إن أو إذا. أما إذا كان بصيغة الأمر أعطني 1000 أخلعك، هذا ما هو بصيغة إن، فتأخرت في الكلام، ما أجابت على الفور، صمتت فترة ثم قالت إيه خذ الألف، هذا تقدم أنه لا يجب فيه الفوري. أما إذا كان مشروطا بإن أو إذا، إن أعطيتني، إذا أعطيتني 1000 فقد خلعتك، إذن يجب فيه الفور، ما يجوز أن تتكلم كلام أجنبي ثم تجيب بعد ذلك، أو تسكت سكوت طويل عرفا ثم تجيب، لا، لابد من تجديد عقد الخلع، ما يكفيها، لابد من الفور في التعليق، في التعليق بإن أو إذا لابد من الفور، أن تقبل المرأة على الفور. طيب. لأنه مقتضى اللفظ مع العوض، وخلف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير. هنا في متى أيضا أداة شرط، متى أعطيتني 1000 مثلا فأنت طالق مثلا، هذا أيضا تعليق بشرط، لكن هنا لا يختلف، متى تختلف عن إذا وإن، لأن إن وإذا تشعران بالاستعجال أو بالفورية، أما متى فيها شائبة تأخير، متى أعطيتني يعني ولو في المستقبل، ها، فمتى تختلف، متى خلف فيها يعني كأنه في خلاف فيها، بعضهم قال يشترط، بعضهم قال لا يشترط الفور في متى، أما إن وإذا لابد من الفور. لكن لا رجوع له عنه قبله، لكن في يعني قبل الفور لا يستطيع أن يرجع في كلامه، إذا قال لها إن أعطيتني أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، ورأسا قال لا بطلت يعني ما أخلعك، لا ما ما ما ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له أن يتراجع. نعم. ولا يشترط القبول لفظا. بالنسبة للزوجة إذا قال لها أن أعطيتني فأعطته باليد بدون أن تقول قبلت يكفي هذا، لا يشترط أن تجيبه لفظا، إنما يكفي الفعل. نعم. إذن الفور يكون بالنسبة إليها بالفعل بأن تقول خذ المبلغ. نعم. تنبيه. الإبراء فيما ذكر كالإعطاء، ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها. الإبراء مثل حكم الإبراء كحكم كالإعطاء. لو قال مثلا تقدم إذا قال لها إن أعطيتني فأنت طالق، قلنا يجب على الفور يعني. فلو قالت له أو هو قال لها إن أبرأتني، أو هي قالت له إن أبرأتني من كذا مما لك علي من الدين، أو تقول قل لها أو هي تقول نفس صيغة إن أعطيتني، أيضا إن كان بصيغة إن أو إذا يجب أن يكون على الفور، ولا يشترط فيه الكلام النطق بل يكفي الفعل. نعم. قال الإبراء كالإيش؟ كالإعطاء. الإبراء فيما ذكر كالإعطاء. نعم. ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة. إذا قالت له إن أبرأت، إن قال له إن قال هي هو قال لها هو قال لها إن أبرأتني مما لك علي من المهر المؤخر مثلا فأنت طالق، إن أبرأتني من دينك الذي علي من مهرك المؤخر فأنت طالق، أيضا يجب أن يكون على الفور. نعم. الفور إذا كان بالشرط بلفظ الشرط إن أو إذا يجب أن يكون على الفور، أو إذا كان متى لا ما هو فيه ليس واجب على الفور. أما إذا لم يكن بواسطة شرط كان قال لها قالت طلبت منه أن يطلقها أو يخلعها، قال لها أبرئيني من مهرك، نعم هذا لا يجب أن يكون على الفور. وإلا لم يقع. وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا، في المرأة الغائبة يقع مطلقا سواء نعم سواء لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامه. يعني بعضهم قال إذا هي بعيدة يختلف الحكم، لأن ما دام هي غير مخاطبة إذن سواء يعني ما في داعي الفورية، ما يجب فيه الفور، ما يجب فيها الفور لأنها غير مخاطبة. لا هذا بعيد يعني كأنما المصنف ينكر هذا، بل لابد أن تجيب إذا علمت، إذا علمت أنه قال لها إن أبرأتني فلان أو إن أعطتني فلانة أو تنازلت عن مهرها فهي طالق، فبلغها ذلك فرضيت، ما يشترط في ذلك. هو قال بعضهم قال لا يشترط فيه الفور، لكن رد عليه المصنف قال له هذا بعيد، ماذا بعيد يعني يجب أن يكون على الفور أيضا، متى ما بلغها الخبر فإما أن تدفع المبلغ أو يعني لابد أن تدفع المبلغ أو تقبل بالكلام حتى يتسنى لها أن تعطيه المبلغ. ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها، قال لشخص الزوج قال لشخص قال شوف زوجتي إن أبرأتني مما لها علي من المهر أو من دين فأنت وكيل في تطليقها، هكذا الزوج قال لشخص لرجل يعني أي إنسان يعني. نعم طيب. فأبرأته بريئة. فأخبرها، أخبرها هذا الواسطة، قال لها زوجك يقول إن أبرأتني فلانة مما لها علي فهي طالق، فقالت أبرأته خلاص بريئة، بريئة على الفور. نعم بريئة الزوج، لأنه هذا الدين الذي عليه أصبح هو الجعل أو هو مقابل الخلع، عوض، أصبح عوضا، عوضا للخلع، أصبح عوض خلع، وقد أبرأته. نعم. ثم الوكيل مخير، فإن طلق وقع رجعيا. هذا هو الوكيل، أخبرها أن زوجها قال إذا أبرأتني مما لها علي فهي، فأنت وكيل، لا فأنت، قال فأنت وكيل في طلاقها، فقالت أبرأته بريئة. طيب بقي معنا الوكيل، هل يطلق أم لا، أو لابد من تطليقه؟ ثم الوكيل قال ثم الوكيل إذا، الوكيل مخير، مخير الوكيل مخير بين إيش؟ تطليق وعدم، بين أن يقول إذا طلقتك بناء على توكيل زوجك لي، أو لا يقول ذلك، ما يقول طلقتك، لأنها يعني يحصل الفسخ بواسطة إيش؟ كأنما يعني بواسطة الصيغة، يعني هو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في تطليقها، كأنما يعني يقول لها، يقول إن أبرأتني فهي طالق، وقد أبرأته فحصل الخلع. الوكيل طلق أو ما طلق كل واحد. نعم. ليش هو رجعي؟ بس هنا قال هو قال طلاق رجعي ليس بائنا، لأنه لم يكن بمقابل العوض طلاق صريح، يعني طلاق، لأن الزوج لو قال الزوج إن أبرأتني فهي طالق يقع خلع بائن. إذا قال لها، إذا قال الزوج إن أبرأتني زوجتي قل لها إن أبرأتني فهي طالق، فأبرأته بريئة ويقع الطلاق بائن، لأنه هو طلقها بمقابل العوض، وهو هذا الخلع، هو الخلع معناه أن يطلق بمقابل عوض. لكن المسألة التي نحن فيها الزوج ما طلق حتى يكون بائن، ما قال إن أبرأتني فيها طالق، قال إن أبرأتني فأنت وكيل، ولا يلزم من التوكيل التطليق، قد يطلق أو لا يطلق، فإذا طلق وقع الطلاق لأنه وكيل، ولكن لا يقع طلاقا بائنا لأنه لم تحصل الصيغة أو العقد، لم يحصل بين الزوجة وبين الرجل هذا الوكيل، ما قال لها إن أعطيتي فلانا فأنت طالق، إنما هو طلق باعتباره وكيل على تطليقها فقط، فهو طلاق رجعي، وهو يبرأ من الدين الذي عليه، لأنها أبرأته، هي قالت أنا أبرأته من مهري، فيقع إبراء، هذا كأنما لو إنسان أبرأ إنسان قال أبرأتك مما لي عليك، يقع الإبراء. وإن طلق، فإن طلق الوكيل وقع الطلاق لأنه وكيل، أنت لو واحد طلق، أو لو واحد وكل إنسانا في تطليق زوجته فطلق يقع طلاق رجعي، طبعا حتى لابد أن يكون يطلق مرة واحدة، إلا أن يقول له ثلاثا، لو إنسان وكل شخصا في تطليق زوجته هكذا بدون ما يحدد له كم يطلق، فطلق الوكيل ثلاثا لا يقع، إنما يقع واحد، إلا أن يقول له طلقها طلقتين أو ثلاث، فيطلق حسب الوكالة يقع ما وكله. هذا الفرق أنه الطلاق واقع، وله للزوج أن يراجع زوجته، له أن يراجع زوجته، لأن الطلاق رجعي. بينما لو اعتبرناه طلاق بائن أو فسخ يعني بمقابل العوض، يكون فسخ، يعني ما ليس له أن يراجعها إلا أن يعقد عليها مرة أخرى. نعم. فإن طلق وقع رجعيا، لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل. ومن علق طلاق زوجته، يعني الإبراء وقع بمقابل التوكيل، ما هو بمقابل طلاق. قال إن أعطت إن أبرأتني فأنت وكيل في تطليقها. يعني في تعليق على التوكيل، شلون صح التوكيل؟ ها؟ في تعليق يعني على التوكيل. يجوز إذا جاء ما يسلم ما معلق صار التوكيل. إن أبرأتني فأنت وكيلي. إن أبرأت لا كن فأنت وكيلي في طلاقها. لا، هو من وكالة عادية، في وكالة مالية، وكالة بالطلاق يجوز. لكن معلق الوكالة على شرط أنها تقبل تبرئة، فشو صحة الوكالة؟ هي صح. إذا لو قال إن شو اسمه إذا خرجت فلانة من بيتها فقد وكلتك في طلاق، هكذا اعتبره. هذا على أساس يعني التوكيل في الطلاق يختلف عن قضية الوكالات العادية. إن جاء رأس الشهر فقد فأنت وكيلي، يجوز. هذا استثنائي حالة هنا، لأن هو في توكيل بس معلق التوكيل. إن أبرأتني فقد وكلتك في طلاقها. ما أدري، طيب عندك إيش قال في الحاشية؟ ما ذكر شيء. ما ذكر لكن شو قال؟ إيش قال؟ قال الوكيل وقع رجعيا لا بائن، وإنما طلاقه رجعيا مع بطلان وكالته. ها؟ أيوه. عملا بعموم الإذن بعد وجود الشرط. عمل بإيش؟ بعموم الإذن بعد وجود الشرط. بعد وجود الشرط. والتعليق إنما يبطلها بخصوصها. ذكر السبب، قال هو التعليق تعليق الوكالة غير صحيح، إن يبطل الوكالة. لكن يقول ما دام في إذن عام، يعني مفوض في تفويض، في تفويض في طلاقها بغض النظر عن كونه مؤقت يعني. وإلا هو توقيت الوكالة، لا يعني تعليق الوكالة لا يصح. لكن طالما أنه في توكيل من الزوج بالطلاق، بهذا الاعتبار يقع طلاق الرجعية. أنا يعني في إذن يعني في الجملة، في إذن. نعم. ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعها. أيوة، إذا كان الزوج علق طلاق زوجته على إبرائها له من الصداق، يعني قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، لا تطلق إلا بعد إبرائها له من جميع الصداق، ما يبقى ولا فلس. ما دام في عليه باقي عليه شيء من الصداق لم تبرئ. يعني لو قالت له أبرأتك من جميع الصداق إلا دينار أو إلا ربع أو إلا 50 فلس، ما يقع الخلع، لا يقع، لأنه قال من صداقك يعني الكل. فيقع بائنا، فيقع الطلاق بائنا، يعني تحرم عليه إلا بعقد جديد. أنا بأن تكون رشيدة. طبعا لابد أن تكون رشيدة إذا كانت سفيهة، لأن السفيهة لا تفاوض على مالها، لا تعطي ولا تهب ولا، لأن مبذرة والسفيهة عقدهم غير صحيح. حتى المبذر لا يبيع ولا يشتري، بل ولي أمرها هو الذي أو القاضي هو الذي يقوم مقامه. وكل منهما يعلم قدره. طبعا لابد أن يكون، لأن الإبراء من المجهول لا يصح. إذا واحد قال لإنسان أبرأتك مما لي عليك ولا يعرف كم، أو واحد يقول لإنسان أبرئني مما لك علي ولا يدري كم له عليه، فلا بد هي أن تعرف صداقها كم، وهو أيضا يعرف كم لها عليه من الصداق حتى يصح الإبراء. ولم تتعلق به زكاة. وأن لا يتعلق بالصداق زكاة، لأن الصداق المؤخر عليه زكاة. الصداق المرأة إذا كان مؤخرا في ذمة الزوج ويحول عليه الحول كل مرة وهو نصاب، وهو نصاب عليه زكاة. فإذا قال لها إذا أبرأتني من صداقك فأنت طالق، طيب هذا الصداق في يتعلق به قسم من الصداق زكاة، تجب فيه زكاة، فما يصح أن تبرئه من جميع المال، تبرئه مما سوى الزكاة، مما سوى حق الله. نعم. خلافا لما أطال به الريمي. الريمي هذا من فقهاء اليمن قال هو لا، قال لا، يبرأ من كل الصداق والزكاة في ذمتها، تبقى الزكاة في ذمتها، عليها مبلغ من الزكاة تدفعه هي، والصداق الذي في ذمة الزوج لابد أن تبرئه منه، تبرئ الزوج منه كله يعني. ويصح هذا الإبراء من جميع الصداق ولو كان عليه زكاة، لأنه ممكن أن تدفع المبلغ الزكاة من نفسها، بس الشيخ ما ارتضى، قال لا هذا كلام مو صحيح، أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه، وإن نقله عن الريمي هكذا قال لا فرق بين أن يتعلق بالصداق زكاة أو لم يتعلق، وإن نقله الريمي عن مين؟ محققين. وحتى لو قال أنا نقلته أو هكذا قال المحققون، لا ليس كما قال. وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرها. لا يصح من قدر الزكاة. وقد علق يعني الإبراء من جميعه. هو علق قال أبرأتني من صداقك، يعني جميع صداقك. طيب صداقها في عليه زكاة، في قسم من صداقها واجب للفقراء، حق الزكاة حق الله، فكيف تبرئه من حق الله؟ يعني أنت تستطيع أن تبرئ غيرك، تبرئ شخصا من حق غيرك؟ ما يصح. وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليها، لأنه من شروط صحة الإبراء أن يبرئ الإنسان غيره من حقه لا من حق غيره، مما له على غيره، فإذا كان فمقدار الزكاة ليس للمبرئ، ليس للزوجة حتى تبرئ الزوج منه. هذا يعني استدل في الرد على الريمي. وقيل يقع بائنا بمهر المثل. وقيل لو قال إذا أبرأتني من صداقك فأنت طالق والمال عليه زكاة، الصداق عليه زكاة، احنا قلنا تقدم الكلام أنه الأصح لا يصح هذا الإبراء، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق به، لأنه الصداق في قسم منه زكاة حق الفقراء. والريمي قال لا يقع. في قول ثالث يقول إذا كان نوقع الخلع، نصحح الخلع، ولكن تعطيه المرأة مهر المثل، يعني الصداق يبقى في ذمة الزوج وتعطيه المرأة بدلا من الصداق تعطيه مهرا مثلها، والصداق يبقى لها، وإذا أخذت الصداق هي تريد أن تعطي الزكاة، والمهم يتعلق الزكاة في ذمتها والصداق يبقى لها، والخلع واقع أو الطلاق واقع، وتعطيه مهر المثل. هذا قول ثالث، لكن يظهر أنه هذا أضعف من قول الريمي. ولو أبرأته ثم ادعت الجهل بقدره. أيوة، لو هي لو أبرأته قالت أنا أبرأتك، وقال لها إذا أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فأبرأته، بعدما أبرأته قالت أنا كنت أظن أن صداقي مثلا الألف، تبين لي أن صداقي 2000، ما كنت أعلم، لذلك أنا ما مو راضي يعني. وقد تقدم معنا أنه في الإبراء يشترط في صحة الإبراء أن يعلم كل من الزوجين العوض اللي عليه، أن الزوج يعرف كم عليه، والزوجة أيضا تعرف كم لها عليه، لأن الإبراء عن المجهول لا يصح. الإبراء عن المجهول لا يصح أن تقول أبرأت ما لي حقي، أبرأتك من حق الذي لي عليك وأنت لا تعرف كم لك عليه، لا يصح. هي لو ادعت بعد الإبراء أنها اكتشفت أن المبلغ كان أقل مما أكثر، يعني كان قليل يعني، فتبين لها الآن أنه كثير. أي نعم، هكذا ادعت، هل تجاب إلى ذلك أم لا؟ فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها. فإن كانت أثناء الزواج صغيرة صدقت، تحلف أنها كانت صغيرة أنها لا تعلم، لأنه هنا وارد يعني إذا كانت صغيرة يمكن أن لا تعرف كم صداقها، لأن الصغيرة من اللي يتولى أمر تزويجها؟ الوالد، وقد يكون اتفق مع الزوج على مبلغ معين من الصداق وهي لا تعرف، فلذلك نحلفها فيما بعد. طبعا نحلفها لحينما تكبر وهو وتدعي أنها لا تعلم مقدار الصداق. أما إذا كانت كبيرة هذا بعيد، يبعد أن الكبيرة لا تعرف كم مهرها، أليس كذلك؟ بعيد يعني، أنا ما نقبل. إذا كانت كبيرة لا نقبل، إذا كانت أثناء الزواج كبيرة لا نقبل قولها. أو بالغة ودل الحال على جهلها به. ممكن ماشي، قال إذا كانت بالغة الصغيرة يقبل منها هذا وتحلف، وحتى البالغة في بعض الحالات يقبل منها بأن كانت جاءت يعني أتت بحجة وقالت والله أنا يعني كنت نسيت أو ما كنت موجودة في البيت أو وحدة مثلا، أو أمي أخبرتني بمبلغ غير هذا بالغلط مثلا. إذا في ما يحتمل أن تكون يعني هي لا تعرف عن المبلغ، نصدقها بيمينها، تحلف ونصدقها ولا يقع الخلع في الحالة هذه. أما إذا كانت لا، ما أتت بحجة أو بما يدل على أنها فعلا لم تكن تعلم، ما يقبل كلامها لا باليمين ولا بغير اليمين. ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن مثلا، مجبرة أو لا ما تعلم بالقضية، فكذلك يقبل قولها بيمينها، وإلا صدق بيمينه، وإلا ما نقبل كلامها ولا حلفها، إنما نرجع للزوج نقول له الزوجة تدعي أنها يعني لا تعلم مقدار الصداق، وطبعا إذا كانت لا تعلم احنا ما أقبل كلامها لأنها كانت كبيرة وما عندها حجة أنه سبب لم تكن مجبرة أو كذا، فأنت تحلف يا أخي، أحلف أنها لا تعلم مقدار الزكاة. نعم، ولو قال أو أحلف أنها تعلم، أحلف أنها تعلم مقدار الزكاة، مقدار الصداق، نقول للزوج أحلف أن زوجتك تدري كم صداقها ولكنها تدعي هكذا كذبا فيحلف هو. ولو فإذا حلف يقع الفسخ بينهم. نعم. ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برئ مطلقا، ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا. قال إن أعطيتني إيش؟ إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر، فأنت طالق بعد شهر فأبرأته. قال طلقت مطلقا، برئ مطلقا، برئ هو مطلقا. إيش ثم إن عاش؟ شوف المراد، لم يقع الطلاق بأن لم يعش إلى مضي شهر، يعني يقول برئ مطلقا سواء عاش إلى شهر أو مات قبل الشهر. يعني حتى لو مات قبل الشهر بعشرة أيام يصح يعني، لكن إذا عاش فإن عاش إذا ثم إن عاش إيه؟ ثم إن عاش إلى مضي الشهر إلى طلقت وإلا فلا. إن عاش إلى مضي الشهر طلقت، وإلا إذا مات قبل مضي الشهر فلا إيش؟ فلا تطلق، بل ينفس يعني تكون يعني بالموت، يعني تنفسخ العقدة، عقدة النكاح بالموت، بالموت ما مات عنها زوجها تكون أرملة، يعني مو مطلقة، لأنه في فرق بين هذا وهذا. إذا اعتبرناها طالق قبل مضي المدة، اعتبرناها طالق تعتد عدة المطلقة، وإذا ما اعتبرناها طالق، إذا اعتبرناها طالق يعني إذا ما اعتبرناها طالق، إذا اعتبرناها يعني أرملة تعتد عدة الوفاة. هذا الفرق بين هذا. طيب، وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ، لكن الذي في الكافي وأقره أنا في الكافي وأقره مين؟ البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ، بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة. قال شيخنا يعني كذبة يعني. قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. إيه هذا، احنا نرجع للأنوار لأنه طويل الكلام شوي شوي يعني. إيه أبرأتك من مهري، قال لها أنه أبرأتك من مهري، هو هي قالت له أبرأتك من مهري بشرط بشرط أن تطلقني، بشرط أن تطلق فطلق، قال أنت طالق. نعم. وقع ولا يبرأ، يقع الطلاق ولا يبرأ من المهر، لأنه هذا إبراء مشروط، إبراء معلق، إبراء معلق، يعني على قول صاحب الأنوار إن طلقتني فقد أبرأتك، هكذا العبارة. نعم. إيه؟ أبرأتك من مهري بشرط أبرأتك أن تطلقني، أبرأتك من مهري، لكن علقت الإبراء بشرط إن طلقتني، أبرأتك من مهري إن طلقتني، فطلقها قال أنت طالق، إيوه، قال وقع الطلاق، إيه، وقع، لكن ما برئ من المهر، من المهر لا يزال المهر في ذمته. لكن الذي في الكافي، هذا رأي الأنوار، وطبعا هو يعلل ليش، يعني لأنه كان إبراء مشروطا، بس يقع الإبراء المشروط. وقال شيخ الحاصل الحاصل نعم وهي قولها أبرأتك بشرط أن تطلقني وقولها إن طلقتني فأنت بريء متساويتان في الخلاف المذكور على المعتمد. يعني هو هي المسألة فيها خلاف سواء كان قال إن أبرأت إن أبرأتني ف أبرأتك بشرط أن تطلقني أو إن طلقتني فأنت بريء. في الحالتين لو طلقها يقع الطلاق ولا يبرأ هو من المهر. لكن التعليل إنه لماذا لا يبرأ يقع الطلاق ما في كلام. لأنه شرط في يعني شرط لما قال إن قالت إن أمرأت إن أبرأتني فإنعم هو قال إن هي قالت إن أبرأتني إيش إن أبرأت إن قال لها إن أبرأتني هكذا أبرأتك من مهري بشرط يعني أبرأتك من مهري بشرط يعني تطلقني. يعني كأنه الإبراء هنا ما يصح لأنه فيه صار مع شرط فساد البراء بالتعليق لأنه إبراء معلق ضمنيا وهذا التعليق يفسد الإبراء. يعني الإنسان لما يريد يبرئ إنسان من شيء يقول أبرأتك ما يقول له إن حصل كذا فقد أبرأتك. نعم هذا كلام الأنوار هو الذي يقول إيش أنه يقع الطلاق ولا تبرأ. لكن ذكر رجع قال في الكافي شوف المسألة اللي بعده ماذا قال. لكن في الكافي لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صدقي يعني في مسألة غير هذه أبرأتك في الكافي وأقره البلقيني في مسألة إيش أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ. إذن هذا خالف ما في الأنوار. الأنوار لا قال لا يقع الطلاق ولا تبرأ ولا يبرأ يقع الطلاق ولا يبرأ من صداقها. إذن الكافي خالف ما في الأنوار. نقل الكافي وأقره البلقيني. طيب على أن تطلقني تبين ويبرأ أيوة. بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء. بخلاف هذه المسألة هذه تختلف عما تقدم. إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي. أي نعم. فطلق أي نعم. وقع الطلاق ولا براءة. وقع الطلاق لفسادها بالتعليق. إيه لأنه أيضا في تعليق. لأنه أيضا يفسد بالتعليق. الإبراء حصل مع تعليق مع لذاك فسد. لا يصح الإبراء مع التعليق. قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط رجح ابن حجر أن كلام الأنوار هو الأصح. يعني أن الطلاق يقع ولا يبرأ الزوج لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. لأن الشرط متضمن للتعليق والتعليق يفسد الإبراء لكن الطلاق يقع لأن هو طلق. طلاق ما في كلام يقع. لكن الإبراء لما كان معلق ب وهذا التعليق هو الذي يعني لما كان الإبراء معلقا بشرط أفسد الإبراء. الشرط أفسد الإبراء. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.